بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، أحييكم وأرحب بكم في مسار حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أحيي وأرحب بضيفي الكريم دكتور عبد العزيز، حياك الله. حياكم الله، حيا الله جميع الإخوة والأخوات، نسعد بوجودك، نسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير. آمين وإياكم بارك الله. نحييكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر موقع الجواب الكافي وكذلك التواصل الاجتماعي تويتر. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي ضيفي الكريم مرة أخرى. ونحن نعيش أيها الشيخ الكريم هذه الأيام أزمة متتالية تعالت وتيرتها للأسف الشديد في الأوقات الأخيرة، فكان من هذا التعالي مجزرة الحولة في سوريا التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، في بعضهم رضع وبعضهم في سنوات لم يتجاوز سنواته العشر الأولى، وكان هذا بمرأة ومسمع من العالم. هذه الصور التي رآها وشاهدها كل الناس، رأوا هذه البشاعة متمثلة ومتجسدة على أجساد هؤلاء الأطفال البراء العزل. هي جريمة لا شك ضمن منظومة من الجرائم التي ابتدأت من سنة ونصف أو ما يزيد على السنة. في كل يوم يصحو العالم على جريمة تجري هناك في سوريا، وينتقلون من جريمة إلى أخرى، والعالم يتفرج للأسف الشديد. منهم من يتعاطف ويتقطع ألما لكنه لا يد له في إنهاء هذه المأساة، ومنهم من يبرر، ومنهم من يكتفي بالفرجة فقط. بحمد الله عز وجل كان من الأشياء الإيجابية ظهور مبادرات خاصة في المملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج. من ضمن هذه المبادرات وهذه الحملات حملة مجموعة من المشايخ أعلن عنها أظن البارحة في هنا في قناة المجد، أعلنت يقودها مجموعة من طلبة العلم والمشايخ كبار المشايخ وكذلك الناشطين في هذا المجال. هذه يعني ضمن مجموعة ينبغي أو ضمن جهود ينبغي أن تكون وحاضرة بقوة في هذا المشهد وهذه وإنهاء هذه المأساة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم طاغية سوريا وأعوانه ومن وقف معه في ظلمه وعدوانه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم الطف بإخواننا في سوريا، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمورهم، وولي عليهم خيارهم. اللهم أمن خائفهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واكسو عاريهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وارحم أمواتهم وشهداءهم، وشافي مرضاهم وجرحاهم. اللهم واجعل عاقبة أمرهم رشدا، إنك على كل شيء قدير. نعم، الدم السوري لا يزال ينزف ليل نهار منذ قرابة سنة ونصف، وعلى يد الحاكم الذي يفترض أنه يرعى مصالح شعبه ويسعى في الدفاع عنه. لكن هذا الحكم الإجرامي الطاغي الآن تبين للعالم كله من أقصاه إلى أقصاه أنه نظام محتل مجرم، جثم على صدر هذا الشعب ما يزيد على 40 سنة وهو يصومه سوء العذاب، ويتفنن في إذلاله وإخضاعه وانتهاك حرماته ومصالحه وسلب خيراته وتطويعه لمصالح أعدائه. فلما رأى أنه مفلس وأن هذا الشعب قد لفظه ويرفضه بكل طوائفه وفئاته، أراد ألا يخرج إلا بعد أن يدمر هذا البلد. وسبحان الله الذي يفعله اليوم من تقتيل الرجال والنساء والكبار والصبيان يذكرك بحال فرعون الطاغية حينما أخبره الكهنة أن رجلا أو أن فتى من بني إسرائيل سيولد ضمن هذا الشعب المبارك ويكون على يديه هلاك فرعون وذهاب ملكه. فما كان منه قاتله الله وقد فعل سبحانه وتعالى إلا أن أخذ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. لكن ماذا كانت العاقبة والنتيجة لبني إسرائيل الذين استضعفوا وظلموا، ولذلك الطاغية الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إن الأمر كما قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض، كعلو هذا المجرم الطاغية بما أوتي من سلطان وقوة وأعوان ظلمت المجرمين يبارزون أهل الإسلام بأنواع الظلم والعدوان، بدءا بإيران وحزب الله في لبنان والرافضة المجرمين في بغداد وسائر العراق، وانتهاءا بروسيا والصين مع الأسف الشديد. يعني لا يستحون ولم يجدوا من يردعهم ويوقفهم عند حدهم حتى الآن، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وهو يمهل ولا يهمل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ودعوات هؤلاء المظلومين وصرخاتهم التي يجأرون بها إلى الله عز وجل، ونشاهد بعضها عبر التلفاز ووسائل الإعلام، والله لم تضيع سدى ولن يتركهم الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. انظر ماذا فعل الله بفرعون الطاغية الذي يكرر هذا المجرم تاريخه وسيرته، بل بأبشع مما فعله فرعون. فرعون إنما كان يقتل فقط الرجال ويستحيي النساء، وهذا والعياذ بالله لا يستثني أحدا ولا يتورع عن قتل امرأة أو صبي أو شيخ طاعن في السن، بل ويرمي الآمنين براجمات الصواريخ وبالقنابل وهم في بيوتهم آمنون، وهم شعبه أيضا. ليس الآن هو يبحث عن مال أو عن دفع عدو أو نحو ذلك، إنما يريد التسلط وأن يظل جاثما على صدر هذا الشعب حتى النهاية. فإما أن يقبلوا به على ظلمه وإجرامه وعسفه وجهله، وإما أن يدمرهم ويقتله. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا حال فرعون الطاغية، وهذا هو فرعون هذا الزمان، بل كما ذكرت هو أشنع منه جرما والأشد أذى وعدوان والعياذ بالله. يقول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. سبحان الله، أنا أقرأ عما يقوله المحللون الخبيرون بعقلية هذا النظام السوري والأوراق التي بقيت بيده، وأنه لم يبق بيده ورقة يتمسك بها ليظل في حكمه إلا أن يشعلها حربا طائفية داخل سوريا، بحيث انشغل السوريون بقتل بعضهم بعضا لاختلاف طوائفهم وتوجهاتهم، ثم هو يبقى أطول فترة ممكنة بعد أن يدمر البلد ويرجع إلى القرون الوسطى ويفقد كل مقومات الحياة. يعني إنسان مجرم ليس عنده شيء من الدين ولا الإسلام ولا الوطنية ولا القومية، وقد ظل عقودا متطاولة يرفع راية القومية وراية الممانعة والحرب لإسرائيل، وهم يعني ألد أعداء الأمة وأشد والله خطرا عليها من الصهاينة والصليبيين وسائر أعداء الدين. الحمد لله الذي كشفهم، وهذا من بركات هذا الشعب السوري. صحيح. على الرغم من هذه الآلام، والله إنكم أيها السوريون يا إخوتنا في هذا البلد المبارك الذي شهد الله عز وجل له بآيات تتلى إلى قيام الساعة، 5 آيات في كتاب الله تشهد لهذا البلد وأهله بالبركة، وأيضا آيات كثيرة أحاديث كثيرة صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشعب، وأنه لن تزال طائفة من هؤلاء المسلمين في سوريا منصورين ظاهرين لا يضرهم من خاذلهم أو ناوأهم أو حاربهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فهم منصورون لقيام الساعة. وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، والشام خيرة الله من أرضه، والأحاديث كثيرة في هذا المجال، وسيظل هذا شان الشام إلى قيام الساعة، وهذا الذي يجعل أعداء الأمة اليوم يتواطؤون على الشام وأهله، يعرفون أنها أرض الملاحم وأرض الجهاد، وإليها يأرز الإسلام بعد مكة والمدينة وما حولها. سبحان الله. فماذا فعل، ماذا حصل لفرعون؟ هذا الذي سمعنا، يستضعف طائفة وجعل أهلها شيعا، يفرقهم ويثير العداوات بينهم ليقتل بعضهم بعضا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أي فساد أعظم من سفك دماء الأبرياء يا أخي؟ وأي فساد أعظم من هتك الأعراب؟ وأي فساد أعظم من تدمير دين الناس وصدهم عن سبيل الله عز وجل. وأي فساد أعظم من أن يخون الإنسان الأمانة العظمى التي وكلت إليه بحماية هذا الوطن وهذا الشعب والدفاع عن مكتسباته ومصالحه، فهي خيانة عظمى بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة. لكن انظر ماذا حصل لفرعون الأول وما ننتظره قريبا بإذن الله لهذا الفرعون المعاصر. قال الله عز وجل ونريد، سبحان الله، انظر نريد قبل أن ينصروا الله سبحانه وتعالى يقول نعم عانوا ما عانوا وقتل الكثير من أبنائهم ونجى الله عز وجل موسى بعجوبة، بل وعاش في ظل فرعون الطاغية الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل لكي لا يولد هذا الصبي، سبحان الله، بل يتخذه ولدا ويصبح الآمر الناهي في بيت فرعون وعلى يده سيكون هلاكه. قدر الله عز وجل شيء عجب، كيف يمكر الله عز وجل لعباده المؤمنين، بل ويدفع لأمه الأجرة على إرضاعه وتربيته. فيقول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. اسمعوا يا أخوتنا في سوريا ويا من يتحرق ألما وكمدا لما يحصل لهم، ما هي عاقبة إخواننا في سوريا؟ والله لينصرنهم الله، والله ليرفعنهم الله، والله ليبدلن خوفهم أمنا وفقرهم غنى وذلهم كرامة وعزة. فليصبروا وليثبتوا ولا يستطيلوا النصر، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. هو يتخذ منا شهداء، اصطفاء من الله عز وجل واختيار أن يتخذ منا شهداء ويكرمنا بالشهادة. فالذي يموت منا ولله الحمد، والله إنه في كرامة لا تعادلها كرامة. انتقل من هذه الدنيا الفانية المليئة بالمصائب والبلايا إلى دار الخلود بإذن الله، ومن بقي فله النصر والعزة والكرامة. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأولياءه وأن يلطف بإخواننا في سوريا. اسمح لي يا شيخ أحمد وأنا أطلت، أنا أقول إخواننا في سوريا ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والمصابرة والمرابطة والجهاد، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل وفي الحصول على كرامتهم وفي مجاهدة هؤلاء الأعداء الذين هم كما ذكرت والله أخطر على الأمة من جميع أعدائها، بل أخطر من اليهود الصهاينة وأخطر من الصليبيين وأخطر من الشيوعيين. هم هؤلاء القرامطة المجرمون الذين جمعوا بين الإجرام القرامطة وخبث ودهاء ومكر الرافضة. فأقول إنهم الآن يزيحون أعدى عدو عن أمة الإسلام، صحيح، فيجب أن نقف معهم. أنا أتعجب كثيرا يا أخي حينما نسمع هذه الجرائم التي تحدث يوميا، ومنها جريمة الحولة، يعني شيء فعلا تقشعره الأبدان، يتفننون، يعني أكثر من 30 طفلا، عدا النساء وأيضا العزل من المدنيين والذي لم يعلم عنه، وحوالي 100 قتيل في ساعة واحدة. أمس القريب أيضا أكثر من 60 شخصا قتلوا، وكل يوم يقتل يا أخي بالعشرات والمئات والعالم يتفرج. أنا أقول يا أخي للشعوب المسلمة عليكم واجب عظيم، لا يكفي التألم فقط. الشعوب التي تسمح أنظمتها يا أخي بالتظاهر ورفع الرايات لنصرة إخواننا في سوريا، هذا أقل ما يجب أن يقدموه. لماذا لا يضغطوا على حكوماتهم من خلال المظاهرات السلمية التي تطالب بالدفاع عن إخواننا في سوريا ووجوب فتح المجال لدعمهم بالمال والسلاح، وهم أحوج ما يكونون لذلك. الجيش الحر يعني يقوم بعمل عظيم وبطولي وكأنه خيال أو أسطورة حقيقة، صدت عليه كل منافذ ويحارب من كل جهة، ومع ذلك هو صامد يعني صمود الجبال. يجب أن نقف معهم يا أخي، ولذلك نداء النصرة الذي أطلق لله الحمد أمس وقبل أمس، هذا أقل الواجب، أن نتنادى لجمع التبرعات لإيصالها لإخواننا في الجيش الحر وإخواننا المستضعفين في داخل سوريا وللاجئين أيضا حول سوريا، هذا أقل ما يجب. صحيح. الدول التي تسمح أنظمتها بالتظاهر والاعتصام ورفع العرائض الاستنكار ومطالبة الدولة والبرلمانات بنصرة إخواننا في سوريا وألا نقف مكتوف الأيدي نعد قتلانا ونؤمل النصرة من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن أمريكا وغيرها، ونحن نعرف أن لها مصلحة في تدمير هذا البلد ومحاولة الإذهاب قواه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بعد عشرات أو مئات السنين كما فعلوا بالعراق، لا يريدون أن يوجد دولة مسلمة قوية ويقوم عليها أيضا الأكفاء الأمناء من أهل الإسلام، هم يحسبون ألف حساب لمصلحة إسرائيل ومصالحهم في المنطقة. ولهذا في الواقع تجد أن مصالح القوى العظمى كلها تتقاطع مع بعضها، وإن ظهرت للناس يعني في وسائل الإعلام أنهم مختلفوا نعم النظرة، كلهم متفقون على حرب الإسلام ولا يريدون حكما إسلاميا مطلقا. ولذلك لا يعني كل ما يرفعونه من رايات وشعارات في حفظ الكرامة الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان والتحقيق العدل والسلم العالمي كلها تذهب أدراج الرياح ما دامت لصالح المسلمين. ولهذا يتواطؤون الآن مع إيران، الآن في وسائل الإعلام كأنهم سيحاربونه، وإسرائيل كل يوم تطلق فزاعة الحرب ضد إيران وتدمير إيران وهي في الواقع تتحالف معها ضد إخواننا في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان وفي اليمن. هم حلفاء يا أخي، وقد فضحهم الله عز وجل. وهذا أيضا يجير لإخوتنا في سوريا، لقد كشفوا حقيقة هؤلاء الصفويين المجرمين المجوس. والله لو ظللنا 100 سنة نحذر ونؤلف الكتب والرسائل في التحذير من هؤلاء المجوس الصفويين وخطرهم وأنهم أخطر على أمة الإسلام من شتى أعداء الأمة، ما استطعنا أن نقنع الشعوب المسلمة بما اقتنعت به الآن بفضل الله عز وجل ثم هذه الثورة السورية المباركة. لكن يجب أن نصبر ونصابر ونرابط ونتقي الله عز وجل حتى ننتصر وندعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونحن في الدول الإسلامية ونقد ابتلينا بهذه البلية ونتألم لما يحصل لإخواننا، يجب أن نفعل أقصى ما نستطيع، أقصى ما نستطيع مما تسمح به الأنظمة والتعليمات وأيضا ما نملكه من جهود وقدرات. وأقل ما نستطيع وليس بقليل الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، نريد الدعوات ترتفع إلى الله عز وجل على مدار الساعة أن هؤلاء عبادك وهم مظلومون فلا تخذلهم، وهؤلاء قد طغوا وأمعنوا في الظلم والعدوان فانتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. ثم الدعم المادي، أقل ما يجب يا أخي، لو كل واحد من المسلمين دفع دولارا واحدا لا جمعنا مليار ونصف المليار في يوم واحد. صحيح. فما بالك اليوم أنا أقرأ وهذا من الأشياء حقيقة التي تثلج الصدر، أن أحد رجال الأعمال السعوديين قد خرج من جميع ماله الله أكبر النقدي والمنقول حتى عقاراته، لم يبقي إلا بيته الله الذي يسكنه وسيارته التي يركبها والنفقة التي تكفي لعياله، هذا اللي جاب خرج منها كاملة لدعم إخواننا في سوريا وفي المؤمنين خير فيهم خير عظيم. وأنا أقول يا شيخ أحمد، يعني كثير من الناس يتخوفون من المساءلة، وأقول الحمد لله الآن مواقف المملكة العربية السعودية ودور الخليج من فضل الله عز وجل، وكذلك مواقف الدول الإسلامية الأخرى كمصر والمغرب وغيرها وليبيا مواقف قوية، وقد لا يستطيعون أن يصرحوا لشعوبهم بجمع التبرعات لأنهم يعرفون أن أعداء الأمة يتمنون أيضا أن تحصل معركة شاملة بيننا وبين إيران وروسيا، وتعرف هذا من الإشكالات الخطيرة ويجب أن ندرك هذا. يعني بعض الناس يقول يعني الحكومات لم تقم بواجبها، صحيح واجبها عظيم وهناك أشياء كثيرة تستطيع أن تعملها يعني بطريقة غير صريحة بدعم شعوبها والثقة بشعوبها يا أخي لتقوم بالمهمة نيابة عنها إذا كانت تواجه ضغوطا. أنا أدرك هذا أنه فعلا يعني حكوماتنا ولله الحمد خاصة بدول الخليج تتمنى أن يقضى على هذا النظام اليوم قبل الغد، وتدرك جرائمه وهو الآن يهددنا صباح مساء وما ترك شيئا بيده إلا استخدمه، لكن الله عز وجل أحبط كثيرا من كيده وسيهلك. لكن أيضا الشعوب يجب أن تقوم بدورها. أنا أقول أنه الآن الدعم ولله الحمد إذا كان عن طريق جهات موثوقة يقوم عليها الثقات الأمناء من العلماء والدعاة المعروفين وأهل الخير والجمعيات الخيرية الموثوقة والمرخصة، لن تجد بإذن الله إلا الدعاء لك والتشجيع إن شاء الله. فلا تبخلوا، والجهاد بالمال قدمه الله عز وجل على الجهاد بالنفس صحيح. في آيات كثيرة من كتابه، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم الله وأنفسكم. سبحان الله، قدم الجهاد المال على الجهاد بالنفس. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبحان الله أولئك هم الصادقون. هذا علامة صدق الإيمان يا أخي، الجهاد بالمال صحيح. ثم الجهاد بالنفس بعده. وإخواننا في سوريا ليسوا بحاجة لرجال، صحيح، كما نسمع منهم، هم ولله الحمد كثر ومدربون وعندهم استعداد للتضحية والفداء، لكن يحتاجون إلى دعم سياسي ودعم مادي ودعم عسكري، صحيح. هذا الذي يجب أن نبذله، وهو أيسر ما يكون بالنسبة لنا، ويجب علينا وجوبا عينيا بقدر طاقتنا. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن يزيل هذا النظام الذي جثم على قلوب أولئك المستضعفين، وأن يمن سبحانه وتعالى بنصر مبين على أولئك الأبطال الذين يجاهدون هذا الظلم الكبير. أشكرك فضيلة الشيخ. أتلقى اتصالات هذه الحلقة. الأخ عبد المجيد معي، السلام عليكم. أخي عبد المجيد، تفضل يا عبد المجيد، عذرا طلنا عليك أخي، تفضل تفضل عبد المجيد. أم محمد معي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، تفضل يا أم محمد. لو سمحت ممكن أكلم شيخ؟ ممكن، الله يحييك. الله يعطيك العافية شيخ. أنا عندي أراضي وما أدري، أنا ما حددت النية أن أبيعها أو شيء. أنت يوم اشتريتيها يا أم محمد وش كانت نيتك؟ ما نيتي يعني يا حبيب، بس كده للزمن. اي يعني انه ممكن تزيد مع الايام ثم تبيعين وتستفيدين منها. اي يعني زي كذا. اي طيب ابشر. يعني عفوا يا ام محمد، انت نعم. اشتريتيها شراء ولا جاءتك ميراث ولا ايش؟ لا لا شريتها شراء، ولكن اني ما حددتني يعني، اقول يعني للزمن يعني. طيب. يعني فلوسها للزمن. طيب. وغير كذا يعني فلوسها يجوز للاقارب يعني بالضبط، يعني منهم الأقارب ودي تحدد لي يعني الفئات. قصدك الزكاة يا أم محمد؟ الزكاة. أيوة. طيب طيب تسمعنا إجابة يا أختي، شكرا. معي تهاني. أم علياء معي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل يا أم علياء. الله يسلمك. تسمع، الله يفك إن شاء الله كربة أخواننا في سوريا وفي غيرها من الأماكن. الله يسلمك. أنا أبغى أوجه خطاب للملك عبد الله حفظه الله، يعني أقول سبحانه وتعالى ولحكام الخليج إذا كان فيهم نخوة وفيهم مروة، يعني سبحانه وتعالى إذا كان هذه سوريا بلد صار فيها هذا الشيء والمجازر، يعني حنا الخليج نأمن إن ما يصير في بلادنا شيء وفي السعودية شيء؟ إذا تخاذلنا وتخاذل حكامنا حكام الخليج عن نصرة أخواننا والمسلمين، يا ملك عبد الله حفظك الله ورعاك، يعني عجزنا أن نضحي بأموالنا لشراء حتى حبوب منع الحمل نرسله إلى خواتنا في سوريا الذين ينتهك أعراضهن ويغتصبن أمام محارمهم؟ يا ملك عبد الله تخيل أحد من محارمك يقيدون يديك وأنت تناظر. أشكرك يا أم علياء، الرسالة يعني وصلت وبعثتيها بكل يعني وضوح. مأساة كبيرة جدا لا شك، وهناك جهود الحمد لله عز وجل تبذل ولها آثار بإذن الله تعالى. الكل يشعر بهذه الحرقة وبهذه المأساة ويعمل على إن شاء الله تعالى على إزالتها والمساهمة في أقل الأحوال في التخفيف منها. أشكرك يا أم علياء. أبو محمد معي. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. الله تفضل يا أخي الكريم. شكرا أبو خير طلعك. أهلا وسهلا. عندي سؤالين. السؤال الأول، السنة في صلاة قيام الليل، هل في صور معينة للقيام الليل؟ صورة من الصورة الأعلى. طيب. السؤال الثاني طال عمرك، صلاة الفجر كأني سمعت إن في كذلك صور معينة لركعة السنة اللي قبل الفجر وصلاة الفجر. الشيء الثالث طال عمرك تكرمت. تفضل. هل في حساب للتبرع لإخواننا في سوريا موثوق؟ جزاك الله خير. تابعت انت الحمله والمبادره الشيخ؟ والله انا وتوما شغلت التلفزيون وتوما ما سمعت الا اخر كلامه، ما سمعت والله. يعني هناك حمله اطلقت يقوم عليها مجموعه من الشيخ منهم فضيله الشيخ الدكتور ناصر العمر، الشيخ عبد العزيز الطريفي، ومجموعه من المشايخ الكرام. يعني هذه الحمله منشوره ويعني تتداول وسائل التواصل. قلت لي بتويتر ولكن ما جانا رقم حسابات، ما جانا. لا موجوده في، لو تابعت في المجموعات هذه وفي مجموعات الرسائل او الهاشتاج تجد هذه الارقام. وين اجدها الان؟ وين اجد الرقم؟ نفس الرسائل تويتر. انبهك عليها محمد ان شاء الله. لا يعني إذا الشيخ عنده التواصل إن شاء الله تعالى أعطيك إياه. أبو علي معي، أبشر يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك يا شيخ الله. أحبكم الله، بارك الله فيك أبو علي. الله يرضى عليك. في رقم يا شيخ كنت دائما أرسل لك رسالة وترسل لي فتوى، بعد تأكد أن الرقم هذا هو لك ولا أنا غلطان فيه؟ لا لا لا، هو إذا كان فعلا رقمي المنشور في المواقع فهذا هو رقمي، بس لا تذكره في الشاشة عاد. الآن يا أبو علي جزاك الله خير يجيني في اليوم أحيانا مئات الرسائل في اليوم الواحد. يتأكد الأخوان أحيانا تصل 300 رسالة في اليوم الواحد. يتأكد من الزملاء في الاستوديو، يعني في الاستوديو. نعم موجود الرقم. شكرا جزيلا لك أبو علي، تفضل. طيب الأخت الكريمة محمد فضيل الشيخ عندها أراضي وهي تقول لم تحدد نيتها في بيع أو يعني أو شراء، ذكرت أنها وضعتها للزمن، وهذه عبارة دائما ترد أني وضعتها للزمن، ما يعني تحديد هذا الزمن؟ الله أعلم. لا هو الله يحفظك، نحن نعرف أن عروض التجارة كل ما أريد به التجارة من العقارات أو المنقولات بأنواعها فإنه تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول بحسب قيمته عند تمام الحول. فإن كانت كما ذكرت الأخت محمد اشترتها فعلا تريدها إذا ارتفع سعرها بعد سنة أو سنتين أو حتى 10 سنوات ستبيعها، فهذه عروض تجارة، هي من يعني نوت من حين اشترتها أن تتاجر بها، فيجب عليها أن تزكي هذه الأرض بحسب قيمتها عند نهاية كل سنة وليس بحسب السعر الذي اشترت به، قد يكون ارتفع سعرها وقد يكون انخفض، فالمعتبر هو قيمة الأرض لو باعتها في نهاية السنة يجب أن تزكي منه ربع العشر وهو 2.5%. أما إذا كان الإنسان اشترى الأرض يريد أن يبني عليها بيتا يسكنه أو لأولاده أو لقرابته أو نحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه لأنه ليس المراد به التجارة وإنما المراد به القنية. صحيح. أو اشترى هذه الأرض لكي يبني عليها مجمعا تجاريا مثلا، أو يبني عليها يعني بيتا لكي يؤجره يستفيد من أجرته وريعه، فهذا لا زكاة في عين الأرض، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول بعد قبضها من المستأجرين، أما عين الأرض ورقبتها فلا زكاة فيها. كذلك لو قدر أنه اشترى هذه الأرض لكي يحفظ ماله، يخشى أنه لو بقي المال عنده نقدا أن يعني ينفقه شيئا فشيئا ويضيع منه، قال أريد أن أحفظ به مالي فقط، أو خشي عليه من الضياع أو السرقة أو نحو ذلك، فهذا أيضا الصحيح أنه لا زكاة فيه لأنه لم يرد به التجارة. أما إن كان فعلا اشترى هذه الأرض لكي يستفيد من قيمة ارتفاع قيمتها ولو بعد 10 سنين فهذه تعتبر عروض تجارة لأنه نوى بها التجارة، فيجب أن يزكيها كما ذكرت كلما مر عليه حول من حين اشتراها أو من حين يبدأ الحول من حين ملك النصاب إذا كان نقودا. نعم. فيبني حول الأرض التي يريد بها التجارة على حول النقود. افرض أنه جاءه 1,000,000 ريال في شهر محرم ثم في شهر رمضان اشترى أرضا للتجارة، فيكون حول زكاة في شهر محرم. نعم. إنهما كلاهما تجب فيه الزكاة، النقد وعروض التجارة. نعم. فيبني حول الأرض التي تريد بها التجارة على حول المال النقد. هذا هو التفصيل. والآن الذي يظهر لي من كلام الأخت محمد أنه فعلا نوت بها التجارة، أنها تريد أن تتربص بهذه الأرض حتى يزيد ثمنها ثم بعد ذلك تبيعه وتستفيد من ارتفاع السعر، فهذا يجب عليها أن تزكيها كل سنة. بعض الناس يقول أنا حين تم الحول على الأرض ليس عندي نقد أدفع به الزكاة. صحيح. في هذه الحال لا بأس أن تحسب زكاتك وتسجلها، لأن الإنسان قد يموت. صحيح. تبقى هذه في ذمته، تسجل أن عليك زكاة مقدارها كذا، ثم إذا بعت الأرض الحمد لله تزكي عن السنوات التي مضت كلها. الحمد لله. نعم. سألت عن القارب هل تعطي هذه الزكاة؟ نعم. الأقارب إذا لم تكن نفقتهم واجبة على الإنسان فهم أولى الناس بزكاة الإنسان، محتاجين. نعم إذا كانوا من أهل الزكاة. نعم. طبعا إذا كانوا من أهل الزكاة من الفقراء والمساكين أو من في حكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة على القريب فقال الصدقة على المسكين صدقة يعني واحدة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فلا شك أن القرابة هم أولى الناس ببر الإنسان وإحسانه، بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، وفي رواية ثم الأقرب فالأقرب. فالحق الناس بصدقة الإنسان الواجبة وهي الزكاة أو المستحبة هم المحتاجون من قرابته. نعم. هم المحتاجون إذا فعلا تأكد من حاجتهم. نعم. إنما يحرم دفع الزكاة للوالدين، للأب والأم أو للأجداد من الرجال والنساء. نعم. أو للأولاد وأولادهم وإن نزلوا. الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة لهم، لأن الإنسان يجب عليه أصلا الإنفاق عليهم من حر ماله، فكأنه حقيقة إذا دفع الزكاة لوالده أو لولده فأنه دفع لنفسه، لأنه يقي بذلك ماله. صحيح. إلا في حالة واحدة، إذا كانت الحاجة أو الدين الذي لحق الأب أو الأم أو أحد الأولاد بسبب غير سبب النفقة، افرض أنه دخل في تجارة وخسر، أو كان عنده يعني حصل عليه حادث أو جناية وما استطاع أن يسدد العوض اللازم عليه، في هذه الحال يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان أباك أو أمك أو ولدك. الله أكبر. لاحظ كيف؟ نعم. لأن سداد ديون الأولاد والوالدين ليست واجبة على القريب. نعم صحيح. سداد ديون الوالد لا تجب على ولده، وسداد ديون الولد ليست واجبة على والده. الله أكبر. ففي هذه الحال يجوز أن يدفع له زكاة لسداد الدين الذي لم يكن بسبب النفقة الواجبة على هذا الإنسان. الله أكبر. الله. نعم. أما أن يعطيه لكي يشتري طعاما أو لباسا أو سكنا أو لكي يتزوج أو ما أشبه ذلك، هذه كلها يجب أن تدفعها من حر مالك. الله. لا يجوز أن تدفع له الزكاة. نعم. بارك الله فيك وأحسن إليك. فضيلة الشيخ أستاذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد بمتابعتكم وبقائكم أيها الأخوة. هاس يعني خناقة مع الواد على الريموت كنترول، وطبعا هو اللي بيكسب. هاس لكل الناس من العيسى. نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي، بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم، ينيرون شاشة جوالك أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد، تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نص نحرره لك. حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأحيي وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز فوزان. أهلا وسهلا بك. حياكم الله وبارك فيكم. معي أحمد من العراق. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ الله يحييك ويبارك فيك يا أخي. كيف حالك شيخ عبد العزيز؟ مرحبا يا أخي. أحبكم الله. الله. حياك الله. تفضل يا أخي. شيخ عندي بعض الأسئلة. تفضل أحمد. السؤال الأول، لأنني أعلم أن هنا في هذه خلاف، ولكن الأولى السجود، هل أستقبله في اليدين أم بالركبتين؟ طيب. أيوه. ثاني. السؤال الثاني، صحة هذا الحديث، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من جلس في الظل، نصف جسده في الظل ونصف الآخر في الشمس، عليه أن يعني يجلس في الظل؟ هل أعد السؤال يا أخي؟ إيش من جلس بين الظل والشمس؟ هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من كان جالس نصف جسده في ظل ونصف الآخر في شمس، فعليه أن يغير مكانه، ولماذا؟ طيب بس السؤال الثالث يا احمد. وما صحة الاحاديث الآتية؟ اطلب العلم ولو كان في الصين. نعم. واطلب العلم من المهدي الى اللحدي. والحديث الاخر تنظفوا فان الكلام نظيف. ايش تنظفوا فان الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير. شكرا احمد. معي مشاعر. السلام عليكم. حسين من تونس. السلام عليكم. تفضل اخي حسين. معي سارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا اختي سارة. شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الاول، ما حكم العباية المقربية؟ هي نفس العباية على الكتف بس مناراها نفس القبعة. ايه ما عباءة مقربية. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أمي حجت قبل سنتين تقريبا، وفي الرمى أول يوم رمت باقي الأيام وكلت أبوي يرمي عنها. طيب فهل هي شيء يا شيخ؟ يعني أمك حجت قبل سنتين ورمت في اليوم الأول وفي اليومين الآخرين وكلت أباك. أيوة. طيب طيب جزاك الله خير. شكرا يا أختي. معي مشاعل. تفضلي. السلام عليكم مشاعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤال. أحسن الله إليكم يا شيخ، يعني والله أن القلب يتقطع على ما يحصل لإخواننا. ودي سؤال للشيخ حفظه الله، يعني نحن مجموعة فتيات جمعنا مكافآتنا من سنوات لبناء مسجد، لكنه يعني الآن يعني تعلمون ما يحصل لإخواننا، ونود التصدق بها، لكن الإشكال يعني الآن تفرقت بين السبل، يعني الأخوات يعني اللي جمعوا الأموال لسنا في مكان واحد، فهل يعني يجوز أن نتصدق بها بلا علم أصحاب الأموال؟ يعني نحن جمعنا هذه الأموال لبناء مسجد، لكن الآن نود التصدق بها لإخواننا في الشام. هل يجوز أن نتصدق بها بلا علم أصحاب الأموال؟ طيب. جزاك الله خير. شكرا لك. تفضل الشيخ. تفضل يا شيخ. هذه الإجابة، يعني مجموعة فتيات يعني هدف نبيل جدا، قمنا بجمع هذه المكافأة التي حصلنا عليها على مدى سنوات طويلة، كنا في مدارس ثم انتقلنا وتفرق بين السبل. تقول الأخت مشاعل أنه يعني نتيجة لهذه النازلة العظيمة التي يعانيها أخواننا هناك، قررنا أن يبعثنا بها بهذه الأموال. تقول الإشكالية في أن بعض أصحاب هذه التبرعات يعني لا يعلمون أين هو، هل يجوز لهم أن يطلع؟ الحمد لله أخي، يقول هذا صورة من صور الخيرية في هذه الأمة، وأيضا يدلك على أثر المرأة المسلمة سبحان الله في نصرة هذا الدين والدفاع عن قضايا المسلمين. وأنا والله يا أخي لا ينقضي عجبي مما رأيت من أخواتنا في سوريا، وقبلهن أخواتنا في ليبيا وفي مصر وفي اليمن، أشياء عجيبة. يعني وقفات هؤلاء الأخوات في حجابهن الكامل وفي قوتهن وبلاغتهن وقوة بيانهن وفصاحتهن، ما يتخطين به في كثير من الأحيان ما يقوم به الرجال. وهذا حقيقة فيه رد عملي على أثر المرأة المسلمة في البناء الحضاري لهذه الأمة، وفي الحفاظ على دينها وهويتها ومكتسباتها، وأنها ليست كما يزعمون يعني مهملة وعلى هامش الحياة وليس لها دور ولا أثر، سبحان الله. ثم أيضا أثرها في التغيير إلى الأفضل وفي حماية المصالح الدينية والاجتماعية والوطنية وغيرها. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهن عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وحقيقة هذه الصور التي نجدها تذكرك فعلا بجهاد وبلاء وتضحيات النساء الخالدات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا اليوم. ثم أيضا الجهاد بالمال، والجهاد أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل والنصح لهذه الأمة، جهود والله لا تقل عما يقوم بها الرجال. وكنت في مؤتمر في جدة في نهاية الأسبوع الماضي أقامته رابطة العالم الإسلامي، ولفت نظري قصة ذكرها معالي الأمين العام الرابطة الأستاذ الدكتور عبد الله التركي. يقول أنه حضر مؤتمرا دوليا عن المرأة في إيطاليا وحضره وفود من دول شتى. يقول قامت إحدى المتحدثات وهي المسؤولة عن شؤون المرأة, أظن هكذا قال, مسؤولة عن شؤون المرأة في إيطاليا, فقالت وهي تتحدث عن المعاناة الشديدة التي تعانيها المرأة الغربية من انتهاك حقوقها وحرمتها وابتزازها بشكل صارخ لم يسبق له مثيل في التاريخ الإنساني. يعني امرأة غير مسلمة تخيلوا مسؤولة عن شؤون المرأة, فقالت لو أن المرأة الغربية, واسمعنا يا أخواتي التي خدعنا بالدعايات المضللة في تحرير المرأة وأن تلحق بركاب الحضارة الغربية ويريدون أن ينزعوا منها حجابها وعشمتها, هذه شهادة امرأة نصرانية ومسؤولة عن شؤون المرأة في دولة من الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي. تقول هذه المرأة لو أن المرأة الغربية في أوروبا وأمريكا وغيرها حصلت على عشر ما حصلت عليه المرأة في الشرق في الدول التي في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط, تعني دول المغرب العربي, لكانت والله في نعمة. لو حصلت على عشر ما تحصل عليه المرأة المسلمة في الدول العشر فقط, يعني تقول حالتها لا تساوي ولا عشر العز والكرامة وحماية الحقوق التي تعيشها المرأة المسلمة في الدول الإسلامية. تقول هذه الدول لا يفصل بينها وبينها إلا مئات بضع مئات من الكيلوات, لكنها تعيش في نعيم تفتقده المرأة الغربية. فأنا أقول يعني أن هذه الصورة التي تذكرها الأخت مشاعل وفقها الله من صور كثيرة والألحان من جهاد الأخوات المسلمات من الفتيات وكذلك الكبيرات في السن, بل حتى الأطفال, حتى الأطفال. والله يا أخي إني لا أعجب, أطفال عمرهم 3 سنوات وأربع سنوات وأنا رأيتهم في بيتي وعند قرابتي وجيراني, كيف تجد أن اهتمامهم بما يحصل إخواننا في سوريا ويشتمون ويلعنون بشار الأسد ويدعون عليه, شيء عجب يا أخي. حتى الأطفال الصغار وعمرهم 3 سنوات تفاعلوا مع هذه القضية ويعيشون هم الأمة. سبحان الله, فنحمد الله على فضل هذه. أنا أقول إحياء لأمة الإسلام من جديد, الله عز وجل يصنع أمة الإسلام من جديد, يريد أن يبوئها فعلا موقع الريادة والصدارة كما هو قدر الله سبحانه وتعالى لها وإرادته سبحانه وتعالى, لكن هذا لا يأتي إلا بالتضحية والصبر والمصابرة, وما نؤمنه شيء عظيم. وكما قلت في هذه القناة أول ما بدأت ثورات الربيع العربي كنا نتحدث يا أخي عن أن المستقبل لهذا الدين وأن الله ناصر دينه وأولياءه وأن هذه الأمة ستنفض عنها غبار التخلف الذي عاشته قرونا طويلة وأوقعها في الشرك أعداؤها وحاربوها عن أن تنهض, وكنا نذكر الدلائل الكثيرة من الشرع ومن الواقع على انتصار هذا الدين وأن المستقبل للإسلام, لكن والله ما كنا أن يحصل بهذه السرعة وبهذه الطريقة التي هي معجزة ربانية وكرامة من الله سبحانه وتعالى لعباده, فنحمد الله على فضله. لكن باختصار بالنسبة لسؤال الأخت مشاعل, ما دام أن المبلغ جمع لبناء مسجد فلا يجوز صرفه بغيره, لا يجوز صرفه بغير المسجد, وهي إن شاء الله وأخواته على نيتهن في دعم إخواننا في سوريا, وبإمكانهم أن يدعموا أهلنا في سوريا بأموال أخرى غير هذا, لكن هذا ما دام أنه جمع لمسجد, وخاصة أن بعض المتبرعين أيضا لا يدرى أين هم وقد لا يمكن الوصول لهم, فلا يجوز أن يصرف في غير مسجد. فإن كان الحمد لله بالإمكان أن يبنى به مسجد مستقل فبها ونعمة, وإن لم يمكن في يعني يساهم فيه ببناء يعني هذا المقدار من المال في هذا المسجد. نعم, بارك الله فيك. من الأسئلة التي وردت البرنامج عبر التويتر, يقول هناك 3 إخوة أكبرهم كان يرعى الغنم وهذه الغنم ورثوها من والدهم أو حلال لوالدهم, وعندما أرادوا أن يسكنوا بيتا قاموا ببيع هذه الغنم, وقام الأخ الأوسط بأخذ قرض وجعله مع قيمة الغنم, ثم اشتروا بهذا المال بيت وقد جعله الكبير باسمه وسكنوه جميعا, ولكن بعد أن كبرت هذه العوائل خرج الأخ الأوسط واستأجر بيتا صغيرا, إلا وكذلك الأخ الأكبر اشترى بيتا آخر لكنه جعل البيت القديم باسمه وأجره ويأخذ أجار هذا أجاره دون إخوانه, دون إخوانه. يسأل عن هنا أن يقول بأن هذا المال يعني لي بسبب أني كنت أنا الذي أرعى وأهتم بهذه الغنم, فيسألون عن حكم هذه الأشخاص خاصة أن الأخوين قد توفاهم الله عز وجل الأخوان وبقي ورثتهم. على أي حال يشكر السائل على حرصه حتى يبرئ ذمته وذمة والده, إن كان الأمر كما ذكر هذا المال مشترك بين الإخوة الثلاثة الذين ماتوا رحمهم الله، ذهب الظالم والمظلوم. لا اثنين بقي، بقي صاحب الذي بقي أبوه. نعم. أبوه ما يزال حيا. نعم. إذن الحمد لله. وما إذا كان معه عقله فيقال له يا أبتي اتق الله وأبرئ ذمتك، فيجمع أولاد أخويه الذين ماتا، فيجمع أولادهم الأحياء ويعتذر لهم ويقول هذا الذي حصل، يعني صار في نفسي شبهة وغلبني الشح والبخل فظلمت أخوي رحمة الله عليهما والمال مالكم، وأنا أريد أن أبري ذمتي فأعطيكم نصيب والديكم الذين ماتا، فالمال الآن للورثة، ويطلب منهم المسامحة، وأسأل الله أن يسامح ويغفر له، أرجو الله لأن الأخوين ماتا وقد يعني يكونين ماتا وهما مكلومان يشعران بمرارة الظلم من أقرب الناس إليهم فإلى الله المشتكى. الحمد لله أنه بقي على الحياة، لكن أرجو الله عز وجل أنه إذا سامحه أولادهم ودعوا له بالمغفرة أن الله يخفف عنه أو يسامحه. فهذا الذي يجب عليه. إن كان الأب لا ليس معه عقله، قد يكون خرف، أو نسأل الله العافية إنسان معاند ومكابر، ففي هذه الحال بإمكان أو ورثة الأخوين أن يرفعوا شكوى إلى المحكمة، ويكون أولاد هذا الأب الحي شهودا في المسألة إذا كانوا فعلا يعرفون هذا حقيقة. وأنا أقول هذا من البر وليس من العقوق، أن يشهدوا على أبيهم حتى يبرئوا ذمته ويعينوه على نفسه ليتخلص من الظلم، إن كانوا فعلا متأكدين من ذلك وليست مجرد شكوك أو ظنون أو أقوال لا يدرون ما أصلها، فقد يكونون أيضا قد ظلموا أباهم. فإن كانوا متأكدين فعلا بحيث أنه اعترف أبوهم بذلك أو كان هناك شهود أو وثائق تدل عليه، فليناصحوه وليخوفوه ويحذروه، لعل الله عز وجل أن يهديه فيعتذر ويرد الحقوق إلى أصحابها. فإن ركب رأسه وعاند فشجعون الأولاد أعمامهم الاثنين بحيث يرفعون قضية وهم يشهدون على أبيهم بما يعرفون من الواقع. بعض العوائل الشيخ يعني تأنف من هذه الأشياء أن تخرج يعني إلى المحكمة على يتحق. إن كان الأولاد أولاد الذين ماتا سيسامحون عمهم فجزاهم الله خيرا. نعم. ومحسنون، هذا من البر. نعم. والصلة. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. والإحسان شيء فوق العدل، من الإحسان أن تتنازل عن حقك كله عن بعضه. نعم. هذا من الإحسان لكنه ليس بواجب. صحيح. ليس بواجب، أنت لو طالبت وتطلب العدل، والعدل واجب. نعم. في كل قضية ومن كل أحد ولكل أحد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنكم خالد معي من الجزائر، السلام عليكم. أم خالد معي، السلام عليكم، باختصار إذا تكرمتي نحن في الدقائق الأخيرة. قدرنا نجيب على السؤال. تفضل يا أم خالد. طيب أنا أعتذر الأخوة والأخوات، مجموعة من الأسئلة عندنا هنا. الأخت أم عليا فضيلة الشيخ وجهت نداء لخادم الحرمين الشريفين بأن يعني يكون هناك تحرك قوي لمعالجة أزمة الأخوة هناك في سوريا. هذا حقيقة يقول كل مسلم داخل هذه البلاد المباركة وخارجها، والمسؤولية حقيقة على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا كبيرة جدا، وهي ربما أعظم مسؤولية غيرهم. الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الدولة ولهذه القيادة المباركة في المملكة العربية السعودية أن تكون حصن الإسلام الحصين، والله سبحانه وتعالى أراد لهذه البلاد أن تكون مأرز الإسلام ومرجعه وملجأه بعد الله عز وجل إلى قيام الساعة. إن الإسلام، إن هذا الدين لا يأرز بين المسجدين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن هذه البلاد انطلق الوحي وشعت أنوار الرسالة، وهي مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم أحياء وأمواتا. ولهذا يعني هذه الكرامات والميزات تضاعف علينا المسؤولية. صحيح. حكاما وشعوبا، يعني حكاما ومحكومين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وإخواننا في هذا البلد المبارك للقيام بواجبهم ومسؤوليتهم العظيمة والتاريخية. والحقيقة مواقف خادم الحرمين الشريفين وحكومة الرشيدة قوية ومشهودة ولله الحمد في استنكار هذا العدوان وفي تحريض العالم العربي والإسلامي والدولي على رفع هذا الظلم العظيم الذي يقع على إخواننا. لكن فعلا المطلوب الآن هو دعم الثورة السورية بالمال وبالسلاح. أصبحت الحرب مكشوفة ولا مجال استعطاف هذا النظام المجرم واستجدائه، فقد كشر عن أنيابه وقطع كل الوسائل السلمية للتعامل معه. ثم هو الآن يرغي ويزبد ويتوعد ويهدد الدول المجاورة والإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وهي المقصودة حقيقة بكل ما نرى بالدرجة الأولى. ولا شيء يغيظهم مثل هذه البلاد المباركة بتوحيدها وقوتها والحمد الدينية والسياسية والاقتصادية وغيرها. لكن كما قلت قد يكون أحيانا الحكومات خاصة في دول الخليج تحسب حسابا لمؤامرات أكبر من قضية سوريا. هم يعرفون أن قوى الهيمنة الكبرى مع الأسف يعني تتمنى أن تحصل حرب إقليمية شعواء تأكل الأخضر واليابس، بحيث تدمر دول الخليج وما حولها وتدمر إيران والعراق وغير ذلك. يتمنون هذا، ونحن نعرف من التاريخ الذي مضى يا أخي كل ما لا يكاد يمر 10 سنوات علينا إلا وتثار حرب في منطقتنا لكي تستنفذ خيراتنا وتصب في خزائن أمريكا وروسيا وغيرها، وينتعش الاقتصاد الغربي من جديد ونحن نخسر ونظل نستجدي ما عندهم كل أسف. فأنا أجزم أن حكامنا يدركون الخطورة في هذا الباب. لكن أيضا يا أخي في فرص كثيرة للدعم غير ظاهرة خفية، والشعوب مستعدة للتضحية والفداء. يجب أن يفتح لها المجال وأن تشجع ويكون الدعم باسم الشعوب ولا تحرج الحكومات. جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أسأل الله عز وجل يجزيك عنا خيرا الجزاء. فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز فوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع قنوات رسالة الإسلام. أذكركم أيها الأخوة والأخوات بالحملة المباركة، المبادرة المباركة لمساعدة الإخوة في سوريا، ويقوم عليها رجال أفذاذ طلبة علم ومشايخ، الدكتور ناصر العمر، الدكتور عبد العزيز الطريفي، الشيخ الدكتور وليد رشودي، وكذلك الدكتور فهد السنيدي، هذه وغيرهم كثير. لكن مبادرات منشورة الحمد لله عز وجل في كثير من المواقع أصحاب الفضيل المشايخ وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. لمن أراد أن يتواصل مع هذه الحملة وهذه المبادرات المباركة عليه البحث في مواقع أصحاب الفضيلة وكذلك شبكات التواصل. نسأل الله عز وجل أن يزيل الغمة وأن ينصر إخواننا هناك، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.